ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أي فيه سقط. وذكر هنا المرسل أي أنه أسقط راو من الصحابة أو من التابعين، لأن المرسل عند أهل الحديث هو قول التابعي قال النبي، قال التابعي يقول التابعي قال النبي، فيعز التابعين أو التابعي القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فيسقط ما بينهما من رواه. لا، ليس يسقط صحابيا، لأن لفظة إسقاط الصحابي فقط فهذا فيه شبهة كبيرة، لأننا لو قلنا أنه أسقط صحابيا فجهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن هنا في المراسيل نجد أن التابعي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر واسطة بينه وبين النبي. فلو نظرت إلى السقط في الإسناد بين النبي والتابعي ربما تجده تابعي عن صحابي، ربما تجده صحابي فقط، ربما تجده تابعي عن تابعي عن صحابي عن صحابي وهكذا. فلذلك تكلم أهل العلم في المراسيل وبينوا أن فيها من الصحاح وفيها من الضعاف، ولكن الأصل في المرسل أنه ضعيف كما بين ذلك الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه، وكما قال الأصل أو القول عندنا وعند أهل العلم بالحديث في المرسل بأنه ليس بحجة، أو كما قال رحمه الله. فلذلك ذكر هنا حديثا مسندا وهو برواية أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين بعد ذلك بأن هناك حديثا مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أهل العلم في هذا الحديث بطرقه جميعا، والذي يجمع الطرق في هذا الحديث يظن أو يظهر له أنه حسن بمجموع الطرق، حسن بمجموع الطرق، لذلك قبله أهل العلم ومعناه صحيح، ومعناه صحيح إن شاء الله تعالى. وحتى لا أستزيد في هذه المسألة وندخل في مصطلحات لأهل علم الحديث ربما نستثقلها، فهذا ما يهمنا أن هذا الحديث الظاهر فيه أنه حسن بمجموع طرقه ومعناه صحيح يقبل، وعليه سار أهل العلم في شرحه. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتكلم فيه عن الضرر الذي يصيب الآخرين، وفرق هنا بين الضرر والضرار، ولهما معاني ليس هذا كذاك. فضرر يبينه أهل العلم بأنه اسم، وضرار فعل، ويأتي بمعنى أي الضرر هو الذي يحصل بدون قصد، والضرار يحصل بقصد. ما معنى هذا الكلام؟ معي أخوة في صوت إن شاء الله، طيب، فهذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الضرر والضرار. وهذا حديث مهم جدا في بيان كيفية التعامل مع الغير، وهذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن نتعلم منه الخلق الحسن والهدي الصالح والسمت الطيب. فلذلك كان من غاية أو من غايات الشريعة الإسلامية حفظ حقوق الآخرين، حفظ حقوق الآخرين بأن لا نتعدى عليهم، بأن لا نؤذيهم، بأن نحسن إليهم، بأن نترفق بهم، بأن نساعدهم، بأن نتجنب ما يؤذيهم وغير ذلك من الأمور. لذلك جاء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك جاء هذا الحديث مهما جدا، وإن كان هذا الحديث لا يتعدى الكلمتين، لكن فيه من الفوائد الأمور الكثيرة، وتبنى عليه قواعد عظيمة في بيان أهمية النظر في حقوق الآخرين. فلذلك جاء في معنى لا ضرر ولا ضرار، أي أن الضرر هو يقع من شخص على شخص آخر ولكن بلا قصد. وبينا في حديث إنما الأعمال بالنيات أن القصد يؤجر عليه الإنسان أو يعاقب، إذا كان قصده حسد يثاب الإنسان عليه، وإذا كان قصده شر أو سوء يحاسب على ذلك ويعاقب عليه. فالنية هي القصد، وتدخل أيضا تحت الإرادة وغير ذلك مما تكلمت عنه في حديث عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فجاء هنا الضرر بمعنى أنك يقع منك الضرر على غيرك بدون قصد، أنت لا تقصد أن تضر غيرك. مثلا رجل يبني بيتا، وهذا البيت يحتاج لبنائه مواد معينة وأمور خاصة تساعد في البناء، فيضعها في الشارع أو أمام هذا البيت فتؤذي المارة، أو يتوزع أو يصل ماء من جراء هذا البناء إلى البيت المجاور، إلى البيت المجاور، فيحصل بذلك أذى لغيرك بسبب هذا الأمر، فهذا ضرر غير مقصود، أنت لا تقصد أنك تفعل هذا، وإنما بفعلك البناء أو بفعلك مصلحة لك وصل الضرر إلى غيرك ولكن بدون قصد. فلذلك اعتبر هذا الضرر بمعنى ضرر بدون قصد، لذلك أطلق عليه ضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر وقال لا ضرر، لا ضرر، وهو منفي شرعا. الإنسان يحاول دائما ألا يؤذي غيره، فلا يجوز له إذا فعل شيئا لمصلحته ألا ينتبه لغيره، فيجب عليه أن يراعي الآخرين، ويجب عليه أن يحذر كل الحذر من إيذاء غيره إذا كان يفعل شيئا لمصلحته، مثل شيء في الطريق، أو بناء شيء يؤثر على من بجانبه، أو السير في طريق وإلقاء فيه شيء. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شعب الإيمان منها أو أدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. فالذي يرمي بالأمور السيئة التي يقع فيها بعض الناس، يرمي مخلفاته أو يرمي البقايا الأكل أو الشراب أو غير ذلك في الطرق العامة. لذلك جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرار، وهذا يندرج تحت القصد الذي يقصد أن يضر غيره ويفعل ذلك قصدا في أذية الغير، فهذا بمعنى الضرار، فهذا بمعنى الضرار. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين معا، والضرار أشد من الضرر، لأن في ذلك قصد من الذي يريد أن يضر هذا الشخص أو يصل الأذية منه لهذا الشخص، يقصد ويتعمد هذا، بخلاف الذي لا يقصد ذلك ولا يريد ذلك، وإنما حدث ذلك تلقائيا دون قصده، فكان الضرر أخف من الضرار، فكان الضرر أخف من الضرار. فبين بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على نزاهة الشريعة الإسلامية وحفاظها على الآخرين وحقوقهم، وبيان أن الإنسان بطبعه لا بد أن يحرص على مراعاة الآخرين في أموالهم وفي دمائهم وفي حرياتهم وفي كل أمورهم الشخصية والخارجية، لأن ذلك ممن كفله الله تبارك وتعالى بالحفظ وعدم المساس به. هذه الأمور ربما تؤدي بالإنسان إلى الطعن والقتل والأذية الدائمة المستمرة، فهذا لا يجوز بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، والقرآن الكريم والسنة المطهرة جاء لبيان نزاهة الشريعة الإسلامية ودعوتها إلى محبة الآخرين ومعاونتهم ومساعدتهم وإعطاء كل ذي حق حقه، فهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فحديث لا يتعدى كلمتين وفيه من الفوائد والعبر التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموها ويسير عليها، فذلك دليل على إسلامهم، وذلك دليل على فهمهم الصحيح للأدلة الشرعية الصحيحة. وهذا الضرر والضرار يدخل في كل مسائل الناس، يدخل في كل شيء، في المعاملات وفي الكلام وفي الأفعال وفي الطرق وفي غير ذلك. فيجب على الإنسان أن يمتثل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ولا يصح لأحد أن لا يتعاون على البر والتقوى ويؤذي غيره. فلذلك نهى الله تبارك وتعالى بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالأمر داخل في كل شيء، لا ضرر ولا ضرار. ونجد ذلك في علم الفقه، بنيت قواعد على هذا الحديث من باب لا ضرر ولا ضرار، لا تؤذي أحد بقصدك لا تؤذي أحدا بقصدك ولا بقصد غيرك أو بدون قصد. فيجب عليك أن تنتبه لهذه المسألة وتفكر قبل أن تقوم بشيء إن هذا لله أو لغيره، وأن هذا سيؤذي غيرك أو يفيده. ودائما الإنسان يسعى لنفعه ونفع الآخرين ويرتقي بدينه إلى أعلى الدرجات. فحديث عظيم. الحمد لله. طيب الصوت واضح؟ طيب نبين أيضا الحديث آمين. الحديث 33 وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن. حديث حسن. رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. أخرجه أيضا الدارقطني وغيره، ومنه أجزاء في البخاري ومسلم، وجاء في البيهقي بإسناد حسن. والحديث إن شاء الله تعالى مقبول. وهذا حديث يبين جملة من الأمور التي يحتاجها طالب العلم والذي يلجأ إلى القضاء والذي يريد أن يثبت مسألة معينة في أي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البينة على المدعي، البينة على المدعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بدأ الحديث بقوله: لو يعطى الناس بدعواهم، أي إذا ادعى كل أحد دعوة وأعطيت له بدون دليل وبدون استناد إلى نص شرعي، لا يستقيم هذا الأمر، فلكان ذلك فوضى، وكل أحد يطلب دعوة ويؤخذ فيها أموال المساكين والمظلومين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم. هذه مهمة، وهذه تثبت لنا إذا جاء أحد لنا وقال: أنا أقول لك كذا وكذا وكذا، هو الآن بدأ بدعوة بقوله كذا وكذا، سواء في مسألة دينية أو في مسألة دنيوية. مثلا يقول: هناك قول في مسألة كذا وكذا في مسألة دينية، نقول له ائتنا ببينة على كلامك هذا، لأن البينة على المدعي، لابد أن تأتينا بدليل على كلامك هذا. أيضا في الأمور الدنيوية، إذا كان أحد يريد أن يدعي بأن له مال، يقول أو يذهب إلى القضاء أو يذهب إلى شخص ويقول: هذا أخذ مني بعض المال. فما الذي يثبت ذلك؟ نقول له: البينة على المدعي، البينة على المدعي، لا بد أن تأتينا ببينة واضحة صريحة ثابتة تؤيد ما أنت عليه من القول، وإلا نرد كلامك كله. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بين بأن هناك أو بأن الناس لو سئلوا أو طلبوا أمورا مثل أموال وقتل وغير ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم لاستحلوا الأموال والدماء لو أجيبت دعواهم هذه بدون بينة وبدون دليل. لذلك بين ولكن البينة على المدعي, البينة على المدعي. والبينة هو ما يبين أو يفرق بين الحق والباطل. تقول بينت شيء أي أظهرته على حقيقته, فيفرق هنا بين الحق والباطل, فيظهر الحق دائما عندما يكون عندك بينة, بيان دليل قرينة شهادة, هذا كله بينة على ادعائك في مسألة معينة. ولكن البينة على المدعي لا بد هنا من هذا الشرط, من أراد أن يدعي شيئا ليأتي بالبينة. لذلك في بعض المسائل الفقهية أو بعض المسائل العقائدية أو غير ذلك من مسائل العلم الشرعي, يأتي أحد ويتكلم بخلاف ما عليه أهل العلم في مسألة معينة ويقول يجب فعل كذا وهذه المسألة لا تجوز ويجب أن نفعل كذا وكذا, نقول له من أين أتيت بهذا الكلام, ائتنا ببينة على كلامك من نصوص أهل العلم. فإن لم يأتي ببينة فيرد كلامه, وإن أتى بالبينة وكانت ظاهرة واضحة مقبولة فتقبل دعواه, وإلا فلا. ومع ذلك الذي يأتي إليه هذا المدعي ويطالبه بدعواه عليه اليمين, عليه اليمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليمين على من أنكر, واليمين على من أنكر, أي من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لديه بينة. يعني هذا الخصم جاء إلى هذا الرجل وقال أنا أنت أخذت مني 1000 درهم وأريد أن أستردها منك, فيقول ائتي بالبينة, بالبينة على ما تقول, ائتي بالبينة على ما تقول. فيقول ما عندي بينة, فيأتي هذا الخصم ويحلف على أن هذا لم يكن موجودا ولن وما حصل. وضحت يا إخوة؟ فهذا حديث يعني إذا قرأه أحد فهمه وهو ميسر في كلامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم. وهذا فعلا نرى كثيرا ممن يدعون دعاوى فاسدة باطلة ويأخذون بها أموال القوم ودماءهم, ولكن من يتصدر لهم ويبين لهم أنه يجب عليهم بيانا شافيا واضحا, وإلا فعلى الذي ينكر ذلك أن يحلف على عدم حدوث ذلك, على عدم حدوث ذلك. طيب اللهم المستعان. طيب حتى نكمل الفائدة ندخل في الحديث الرابع والعشرون، الرابع والثلاثون. هل نكمل أخي زهير؟ الصوت واضح في الغرفة؟ طيب نشرحه إن شاء الله تعالى حتى يعني يكون الأمر فيه خير إن شاء الله تعالى، لأننا نريد أن يعني نسرع في هذه المجالس حتى ييسر الله تبارك وتعالى بشيء آخر إن شاء الله عز وجل. طيب هو هذا الحديث الرابع والثلاثون أيضا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وهذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد وجاءت أيضا من رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد. وهذا حديث فيه بيان واضح لقوة الإيمان، لقوة الإيمان وما عليه الناس في إنكار المنكر، وما عليه الناس في إنكار المنكر. فالناس تختلف في قبول المنكر وإنكاره، قبول المنكر وإنكاره. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا. والرؤية هنا لا بد أن تكون رؤية بعلم، ليس يقتصر الأمر فقط على الرؤية بالبصر، ينظر الأحد إلى منكر فيذهب لتغييره، الأمر هكذا لا يستقيم، لكن لا بد من العلم، لأن هناك أمورا تدرك بالنظر وهي بخلاف الحقيقة، فلا بد أن يكون الأمر فيه بعلم، ويكون هذا العلم على بصيرة تنظر في هذا المنكر، هل هذا فعلا منكر أم لا؟ وهل هذا المنكر إذا أردت أن أغيره هل ستحدث بسببه فتنة أم لا؟ لأن عندنا في شريعتنا الغراء وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه قاعدة معروفة، وهي: دفع المفسدة خير من جلب المنفعة، دفع مضرة خير من جلب منفعة. لذلك إذا كان تغيير المنكر فيه منكر أكبر فلا يجوز تغييره، وهذا باتفاق أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. إذا كان المنكر بتغييره يحصل منكر أكبر فلا يجوز تغييره. لذلك جاء أهل العلم في شروح هذا الحديث وبينوا فيه من فوائد كثيرة لا تخفى على الكثير، تخفى على الكثير، لأن الناظر إلى هذا الحديث عموما من نظره يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فيذهب فإذا رأى منكرا في طريقه فغيره بيده، لأن ظاهر الحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولا ينظر في العواقب التي تأتي بعده، ولا ينظر في فقه هذا الحديث الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أمر دينهم. فلذلك اشترط أهل العلم في من ينكر المنكر أن ينكره على علم وبصيرة، يكون عالما بالأمور التي يستطيع أن ينكر بها هذا المنكر. والمنكر هو ما أنكره الشرع، وهو ما حرمه الله تبارك وتعالى. كل ما حرمه الله عز وجل فهو منكر ولا يجوز فعله، ولا يجوز فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، واللام هنا للأمر، فليغيره، اللام للأمر، وهذا واجب وفرض، يجب عليكم تغيير المنكر، لأن في من سبقنا من الأمم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فوقعوا في المحذور وأهلكوا بسبب أنهم لم يتناهوا عن المنكر. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هنا فقه في هذا الأمر، وهو أن التغيير باليد ليس لكل أحد، وإنما لمن يملك هذا الأمر. إذا كان الشخص في بيته وزوجه فعل شيء منكر فيستطيع أن يغيره بيده، يستطيع أن يغيره بيده. أما إذا كان يسير في طريق فرأى منكرا كبيرا وهو لا يملك شيئا فلا يستطيع أن يغير باليد، لأنه إذا غير بيده ربما أوذي أو قتل أو أي شيء آخر. والتغيير باليد دائما يكون لولي الأمر في البلد، أو لرب المنزل في البيت، أو للقائمين في الأعمال أو غير ذلك، لمن له سلطة، لمن له سلطة وولاية، هذا يكون له تغيير المنكر باليد، لأنه يتحكم ويملك هذا الأمر. أيضا قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هذه مرتبة أخرى، وفيها بعض الناس أيضا يفعلون ذلك، فيقول إما أن يتكلم بلسانه ويقول لهذا الذي يفعل المنكر اتق الله أو اترك هذا المنكر أو غير ذلك، أو ينصح في الله تبارك وتعالى دائما هذا الذي يفعل في المنكر، أو ينبه على ذلك وعلى هذا المنكر، فهذا يحدث دائما بلسانه، فهو يفعل الخير بلسانه في درء المنكر ودفعه، وهو مرتبة بين اليد واللسان. وهذا اللسان أو الذي يغير باللسان لابد أن يكون لبقا في طريقة الدعوة، ليس لكل أحد ينفر أو يسب أو غير ذلك فيدفع الضرر بضرر أكبر منه، ولكن لابد أن يكون عنده فقه وفهم حتى يدفع هذا المنكر. مثل الخطباء أو العلماء ينكرون المنكر بألسنتهم في نصحهم لولاة الأمور وفي نصحهم لأهل الفسق وغيرهم من الذين يفعلون المنكر دائما، ينصحونهم ويحذرونهم وينشرون هذا الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه، وإن لم يستطع فبقلبه. وهنا تغيير المنكر بالقلب، تغيير المنكر بالقلب. وكيف يكون التغيير بالقلب؟ أي بكراهة هذا المنكر. تنظر إلى منكر وأنت لست مؤهلا لدفعه، وليس في يدك شيء تدفعه به، فأنت تنكره بقلبك، تبغض هذا الأمر وتكرهه، وتسأل الله أن يرفع هذا البلاء ويرد هذا المنكر. وذلك أضعف الإيمان، لأنه لا يستطيع، يخشى على نفسه الهلاك أو الضياع أو السجن أو غير ذلك من الأمور التي ربما يتأذى بسببها، فيحصل بسبب دفعه للمنكر منكر أكبر. ولذلك بين أهل العلم ذلك عليكم السلام ورحمة الله، في أن دفع المضرة خير من جلب منفعة. فهذا حديث يبين هذا الأمر، فقال: وهو أضعف الإيمان، وهو أضعف الإيمان. ولا شك أن القوي هو الذي يكون قويا بإيمانه دائما. وهذه المراتب بينها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه ليس لكل أحد أن ينكر المنكر بيده على الإطلاق، أو بلسانه على الإطلاق، أو بقلبه على الإطلاق، وإنما كل أحد في مجاله يستطيع أن ينكر المنكر بطريقته وبقدرته وكيفما يستطيع. وهذه سعة في إنكار المنكر، حتى لا يكون ضيقا على أحد فيقول: ليس مصرح لي أن أبغض هذا أو أنكر هذا المنكر أو أغيره أو غير ذلك. فالأمر متسع، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر واسع، فلذلك أوجب على كل الإنسان أو كل المسلمين أنهم وجب عليهم أن ينكرون المنكر، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. ولا يجوز لأحد ألا ينكر المنكر، لا بد أن ينكروه، لأن ذلك مما شرعه الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلذلك جعلت هذه الخيرية في هذه الأمة بتعاونهم على المعروف ونهيهم عن المنكر وصدهم عنهم، وليس كما سبقنا من الأمم السابقة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فعل فيهم كبارهم وصغارهم، وشاعت الفوضى وشاع المنكر، وظهرت الذنوب والمعاصي بكثرة، ولم ينكر أحد عليهم. وحتى قوم لوط لما رأوا الناس يتعففون منهم وهم يريدون أن يدخلوهم في المعاصي، قالوا: إنهم أناس يتطهرون، يعني حتى لا يعجبهم التطهر، فشت فيهم الذنوب وفشت فيهم المناكير، المنكر أصبح عندهم سنة لهم، فأصبح الذي هو طاهر لا يعجبهم. فهذا يخشى على الناس إذا ركنوا إلى ذلك ولم ينكروا المنكر أن يعمهم الله بعذاب من عنده، فلا بد أن نسعى إلى ذلك ونرى أن الله تبارك وتعالى بين لنا هذا المنهج الصحيح وأمرنا بأمور ونهانا عن أمور فنمتثلها ولا نحيد عنها. بارك الله فيكم ونفع بكم، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، ونكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة الحديث 35، ونسأل الله أن ييسر لنا في ختم هذا الكتاب قريبا إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.